أنا أريد أن أقوم بعمرة لأمي، وأريد أن أعمل عمرة أخرى، فهل أبدأ بنفسي أم بأمي؟ لا، لولا أن تبدأ بنفسك. الحق بالبر النفس، يعني أحق ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، هكذا في الحديث. نعم. هل المسك والمسواك من مفطرات الصائم؟ المسك هكذا، المسواك، يعني المسواك لا يفطر، أما المسك ما أدري كيف، يعني قصده الطيب، الطيب ما يفطر أيضا، لكن لا يدخله في الفم. نعم. هل كثرة الطواف تغني عن العمرة؟ لا، ما تغني عن العمرة. كثرة الطواف فيها أجر، لأنها تحية للمسجد ونفل، لكنها لا تغني عن العمرة. لا لا، ادعو لها، ادعو لها وتصدق عنها، وإذا تستطيع أن تعتمر عنها اعتمر عنها إذا كانت عاجزة. نعم. هل هناك فرق بين صلاة الشروق وصلاة الضحى، وأيهما أفضل؟ لا لا، كلها صلاة الضحى. صلاة الضحى تبدأ من بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر تقريب متر ونصف عن الأرض، إذا ارتفعت متر ونصف عن الأرض إلى قبيل الزوال تقريبا بربع ساعة، 15 دقيقة تقريبا، هذه كلها صلاة الضحى. نعم. أنا ألبس شرابين ثم أمسح على الأول ثم ألبس الثاني، فهل هذا صحيح؟ لا، الحكم للفوقاني، امسح على، إذا ألبس الشرابين وامسح على الفوقاني، لأن الحكم له. نعم. إذا قبل الرجل زوجته في رمضان بدون شهوة هل عليه شيء؟ لا، ما عليه شيء، ما عليه، يعني ما عليه شيء إذا قبلها لغير شهوة. نعم. العقل، يعني الولي، لا، الأب هو الولي، يعني يقبل النكاح عنه، لكن الولد المجنون لا يزوجه وليه إلا إذا رأى المصلحة في ذلك، إذا رأى أن المصلحة في تزويجه. ها؟ على كل حال، إذا رأى الوالد المصلحة في تزويجه، نعم، يزوجه ويقبل النكاح عنه، يقول الولي زوجت بابنتي مثلا فلان، ابنك فلان، ويقول الوالد قبلت الزواج، زواج ابنتك عن ابني فلان. نعم، وفق الله الجميع يا إخواني لما يحبه. نعم. والله هذا فيه مشقة يا أخي. على كل حال، المعروف أن الإحرام من مكة للمكيين، لكن لو خرجت إلى الحل وأحرمت من الحل، نرجو إن شاء الله أن لك القبول. نعم نعم نعم. حياكم. إيه، لحظة. لا، هو الإسراف يعني بقدر، يعني الشراء بقدر الحاجة، مثل هذه الأشياء، لأن هذه للترف، في بقدر الحاجة، يعني إسراف فيها ما ينبغي. نعم. لا، الثيب ما تزوج نفسها، عند القول الصحيح، على القول الصحيح من قول أهل العلم أن المرأة لابد لها من ولي، لكن الإمام أحمد يقول لها أن توكل من يزوجها من غير عصبتي، هكذا رواية في مذهب الإمام أحمد. نعم. هل لبس الحزام اللي هو فيه لا يضر ريشة؟ لا يضر ريشة، لا يضر. نعم. لا، الفضل الذي ورد في الصلوات، في الصلاة المكتوبة والصلوات التي يعني تشرع لها الجماعة، التي تشرع لها الجماعة.